هناك رجال عليهم سيما الصلاح ولكنهم يتابعون بعض الأغاني وتمثيلات تلفزيونية، فهل عليهم حرج في ذلك؟ استماع الأغاني والتوجيهات الضارة على مخالفة الشرع تضر الجميع، تضر يستمعها وينظر إليها، أما إذا سمع الأحاديث الدينية والقرآن والأخبار المهمة فلا يضر ولا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.